إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. سهل بن هارون. كتب سهل بن هارون ليحيى بن خالد وكان منه بمكان ولزمه إلى حين القبض عليه. حكي عنه قال: إني لأحمل أرزاق العامة بين يدي يحيى بن خالد في فنائه داخل سرادقه، وهو مع الرشيد بالرقة، وهو يعقدها جملا بكفه، إذ غشيته سآمة وأخذته سنة فغلبته عيناه. فقال: ويلك يا سهل، طرق النوم شفري وأكلت السنة خاطري، فما ذاك؟ قلت: ضيف كريم إن قريته روحك، وإن منعته عنتك، وإن طردته طلبك، وإن أقصيته أدركك، وإن غالبته غلبك. قال: فنام أقل من نزع ركية، ثم انتبه مضعورا فقال: يا سهل، لأمر ما كان ذهب والله ملكنا وذل عزنا وانتقضت أيام دولتنا. قلت: وما ذاك؟ أصلح الله الوزير. قال: رأيت كأن منشدا أنشدني، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يصمر بمكة سامر. فأجبته على غير روية ولا إجالة فكرة: بلى، نحن كنا أهلها، فأزالنا صروف الليالي والجدود العواثر. قال: فوالله ما زلت أعرفها منه وأراها ظاهرة فيه إلى الثالث من يومه ذاك، فإني لفي مقعدي بين يديه أكتب توقيعات في أسفل كتبه لطلاب الحوائج إليه، قد كلفني إكمال معانيها بإقامة الوزن فيها، إذ وجدت رجلا سعى إليه حتى أوفى موكبا عليه، فقال: مهلا، ويحك، ما اكتتم خير ولا استتر شر. قال: قتل أمير المؤمنين الساعة جعفرا. قال: أو قد فعل؟ قال: نعم. قال: فما زاد على أن رمى القلم من يده وقال: هكذا تقوم الساعة بغتة. قال سهل: فلو انكفأت السماء على الأرض ما زاد. تبرأ منهم الحميم واستبعد عن نسبهم القريب، وجحد ولاءهم المولى، واستعبرت لفقدهم الدنيا، فلا لسان يحظى بذكرهم ولا طرف ناظر يشير إليهم. وبعث في الرشيد، فلبست ثياب إحرامي، وأعظم رغبتي إلى الله في الإراحة بالسيف، وألا يعبث في عبث جعفر. فلما دخلت عليه ومثلت بين يديه، عرف الذعر في بجرد ريقي، أي بغصة حلقي وشخوصي إلى السيف المشهور به، فقال: يا سهل، من غمط نعمتي وتعدى وصيتي وجانب موافقتي أعجلته عقوبتي. قال: فوالله ما وجدت جوابها حتى قال لي: ليفرخ روعك، أي ليخرج عنك فزعك، ويسكن جأشك، وتطب نفسك، وتطمئن حواسك، فإن الحاجة إليك قربت منك، وأبقت عليك ما يبسط منقبضك، ويطلق معقولك. وأشار إلى مصرع جعفر وقال: من لم يؤدبه الجميل ففي عقوبته صلاحه. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.